عشان تكرم فيها ودادي عندي حكاية بدي احكيها عاللي كرمته ناسا ودادي وعامل قلبي لا بمغير علوي يغلب واستنى بلادي فانا استنى ربي تحكيها عشان تكرم فيها ودادي عندي حكاية بدي احكيها عاللي كرمته ناسا ودادي اجي كلمني كلام بارح وانا اسكت صوتي ما علش قول له ما جيتش ليه امبارح يقول لي سامحني معلش وعامل قلبي لا بمغير وعدني يغلب واستنى بلادي فانا استنى مدام وعدني وما يجيكي انا من حقي لا تبنسى اول ما لقيته ولقاني كانت قعداته وانساني بعدين غاب عني ولا جاني سابني لوحدي ونساني وعامل قلبي لا بمغير وعدني يغلب واستنى بلادي فانا استنى مدام بيوعدني وما يجيش انا من حقي لازم انساه اول ما لقيته ولقاني كانت قعداته وانساني بعدين غاب عني ولا جاني سابني لوحدي ونساني نساني لمدة معينة نساني لمدة معينة وبعدين بعت لي مراسيله يا ناس الحق معايا انا وسايه على بري مراسيله وعامل قلبي لا بمغير وحيد ويغلب واستنى بلادي فانا استنى مدام بيوعدني وما يجيش انا من حقي لازم انساه نساني لمدة معينة نساني لمدة معينة وبعدين بعت لي مراسيله يا ناس الحق معايا انا وتايه على بري مراسيله كتب في جوابه كلام من الجاي وعيوني بالكلمة عداته عرفني في خطابه انا جاي تراه كذاب زي عاداته وعامل قلبي لا بمغير وحلو يغلب واستنى بلادي فانا استنى مدام بيوعدني وما يجيش انا من حقي لازم انساه كتب في جوابه كلام متنقي كتب في جوابه كلام منكاي وعيوني بالكلمة عداته عرفني في خطابه انا جاي تراه كذاب زي عاداته انا اللي جرحني بصيت نظره انا اللي جرحني بصيت نظره وعاملني زي العالم عادي يوعدني وانا بستنظر وعمره ما حافظ على معادي وعامل قلبي لا بمغير وعدو يغلب واستنى بلادي فانا استنى مدام بيوعدني وما يجيش انا من حقي لازم انساه انا اللي جرحني بصيت نظر انا اللي جرحني بس تنظره وعاملني زي العالم عادي يوعدني وانا بستنظر وعمره ما حافظ على ما عادي شبكني جماله ونسيته ورمشوا على الجفن سابيله شبكني جماله ونسيته شبكني جماله ونسيته ورمشوا على الجفن سابيله عرفت غيره ونسيته سبته يروح الخال سبيله ده عامل قلبي لعبة معاه وعدوي يغلب واستناه كل انسان استناه يا ذنبي وعدني وما يجيش انا من حقي